السلام عليكم. اليوم القصة عن ريتشارد. ريتشارد كلين هامر. هذا كلين هامر سالفته عجيبة غريبة. هذا مولود طال عمرك في عام 1963 ميلادي في هولندا. أمه وأبوه كانوا عشاق، يحبون بعض وعايشين حياة سعيدة. فجأة وتفصل أمه، قالت أنا ماني قاعدة في البيت لو دقيقة. يا بنت الحلال قعدي هودي شوي. قالت لا أبدا، أبا أروح أنتقل إلى أمريكا بعيش حياتي وباخذ معاي ريتشارد. ريتشارد كان متعلق في أبوه بشكل كبير، لكن أمها المجنونة خذتها غصب من أبوه، وهذاك بعد شي يسوي طلقها وانتقلت فيه إلى أمريكا. حزن ريتشارد حزن شديد على أبوه، متعلق فيه ويحس في شيء فاقده بحياته. كبر الولد، تأقلم شوي شوي لين وصل عام 1985 وتوفى والدته. أصبح ريتشارد يعيش حياة ضياع، لا أم لا أبو، خلاص وتأقلم العيش في أمريكا، واحتك قام يحتك مع أصدقائه ويتعرف على الشباب، وكان على طريق اللي هو الدراسة يعني بشكل محافظ. المهم لين وصل الجامعة ويتعرف على فتاة اسمها جوهانا، حبها، وفي السنة الأخيرة من الجامعة تزوجها وعاشوا مع بعض، حياتهم كانت مستقرة. ريتشارد من كان صغير كانت فيه موهبة للقراءة، يموت في قراءة القصص والروايات، لدرجة أنه لما وصل عمره 19 سنة قرأ أكثر من 100 رواية. هالشيء هذا أكسبه مهارة القراءة والأفكار يعني صار عنده ثروة معلوماتية يعني ما هي هينة. المهم قرر انه بيألف كتاب. قال انا ليش مو انا اللي ألف كتاب واحط عليه اسمي وانشهر مثل هالكتاب. فجرب انه يكتب روايات، وكل ما يكتب رواية أو كتاب يعرض على أصدقائه يندهلون من موهبته الكتابية اللي تفجرت فيه فجأة يعني، ويعرض كذلك هالروايات على الأساتذة اللي عنده في الجامعة والناس اللي معروفين والكتاب، والكل كان يقول له أنت أصلاً مشروع كاتب ناجح ولك مستقبل باهر في هالمجال هذا، استمر. ألف له أول رواية، ثاني رواية، ثالث رواية، كتاب، كتابين، ثلاثة. لكن في كل مرة يحاول أنه يروح دور النشر علشان ينشروا له الكتاب، علشان أحد يتبناه، أحد يطبع له، أحد يوزع له، أبداً ولا أحد معبره. كل ما جاءهم عطاهم هالمسودة من الكتاب يقولوا له زين عطنا خلى عندنا هنا يلا توكل على الله، ويأخذونه يرمونه في الزبالة. حاول مرة مرتين ثلاث بدون فايدة. مرت عليه السنين وهو على نفس هالحال، عنده حلم أنه يألف رواية أو كتاب وينشر باسمه والناس تعرفه، وصار مهووس في هالشيء، وصار كل مرة يكتب رواية من وحي الخيال طبعا، كل قصة أفضل من الثانية، لكن ما في أحد يتبناها. وبقول لكم معلومة خطيرة جدا على موضوع تأليف الكتب. بما أن أنا ألفت كتب، يعني عندي 4 كتب وفي 1 قادم في الطريق يعني، لكن والله العظيم صار لي 2 سنين أكتب فيه، لأن قصص جديدة يعني كنت أحتفظ فيها حق الكتاب فقط. أنا ماني عارف الناس هذه اللي بالسنة يألف لك 2 3، لا والكتاب من 400-500 صفحة، يعني شلون؟ وهو 24 ساعة طالع لايفات و24 ساعة سفر و24 ساعة، ما نعرف شلون تألف. يلعبون علينا ولا شو السالفة؟ احنا ندري، ندري ان في ناس تبيع القصص في بعض الدول وانت تاخذها تحط عليها غلاف تطبعها، لان اساس الشهرة في موضوع الكتب والله ما هو قوة الكتابة ولا الرواية. واللي يقول لك هالكلام هذا يقول له انت ما عندك سالفة، والله لو كتابك أو المحتوى اللي أنت قدمته في الكتاب معفن لكن عندك واسطة، والله لا يطبعونه لك وتصير أشهر من الشهرة نفسها. وياما كتب تعالوا معرض الكتاب ولا وقروا الكتب، أقسم لا أنا كل معرض أمر وأشتري كتب والله أخذها وارميها في الزبالة، أقول حرام خسارة الورق، بس حرام. العنوان يجذب لكن لما تروح البيت تقرأ تقول شنو هذا، شنو الكلام التافه، يعني شنو الفائدة الموضوع، شنو ترميه بالزبالة. فحبيبي الموضوع موضوع واسطة وعلاقات وبس، هذه المهم لكن بالطويلة. هذا جين ريتشارد ما حد راضي يعبره، ما حد راضي انه ينشر له شيء، ويفكر بفكرة فظيعة أو فكرة رهيبة جعلت منه أشهر كاتب أو من أكثر الكتب مبيعا في التاريخ. توقع شنو سوى هذا؟ الله يسلمكم، بعد 7 سنوات من الزواج بجوهانة أعلن في أحد الأيام ان جوهانا تركت البيت وهربت. ليش؟ والله كنا على خلاف وانا كنت شاك في علاقتها في شخص اخر واعتقد انها تخون يعني. فصاروا الكثير يتكلمون عن معقولة علاقة الحب اللي بين جوهانا وبين ريتشارد والهدايا والعلاقة الحلوة، وان كنا ننظر لهم ان هذول افضل زوجين. تنتهي بهالصورة الغريبة أن جوهانا تتركه وتهرب مع واحد ثاني. المهم راحت الأمور والكل صدق. بعد 2 سنين ويقوم ريتشارد يبيع البيت اللي كان عايش فيه هو ويا جوهانا ويشتري شخص ثاني. الشخص الثاني هذا اللي اشتراه قال برمم البيت. لما بدوا العمال اللي يحفرون في البيت ويعثرون على جثة ويبلغون السلطات الأمنية، منو صاحب البيت القديم؟ ريتشارد. ألقوا القبض عليه ويكتشفون أن هذه جثة زوجته جوهانا. هم وقال أنها هربت؟ لا، مدفونة عنده في البيت. إذن هو القاتل. ويصدمهم ريتشارد، قالهم إيه نعم، هذه جثة زوجتي وحبيبتي وعشيقتي جوهانا. ليش وشنو الأسباب وشنو سوت لك؟ قال لا والله بالعكس، جوهانا كانت أطيب وأجمل وأرق فتاة مرت علي في حياتي. زين ليش قاتلها؟ قال لأني أنا الآن انتهيت من كتابة الرواية، رواية كيف تقتل زوجتك. أهلا وسهلا. قالوا شنو؟ قال إيه نعم، وهذه الرواية الآن موجودة في السوق، وأنا على فكرة تعمدت أني أبيع البيت علشان اللي يجي من بعد يكتشف وجود الجثة وتلقون القبض عليه، لأن كتابي ما راح ينجح إلا لما يتم فضح قصة مقتل جوهانا. لأن الكتاب أنا ألفته أتكلم عن نفسي وإن شلون أنا قمت بقتل زوجتي جوهانا. ترى على فكرة جوهانا كانت يعني علاقتي معاها جدا طيبة، لكن أنا يعني أرجو أنها تسامحني، أنا استخدمتها لكي أكسب الشهرة والنجاح لهذا الكتاب. وكلامه صحيح، لما انتشرت القصة وبدت محاكمة ريتشارد الناس كلها صارت تدور على كتاب ريتشارد، واللي قرأ الكتاب أو الكتاب حتى التحريات يوم راحوا خذوا الكتاب، لأن قالوا أنا ما راح أقول لكم تفاصيل القتل وكذا، تلقونها بالرواية. شلون أنا مرات أقول مرات أقول لكم أحط لكم صورة على الإنستغرام، تروحوا الإنستغرام صح؟ أو شو يقول أو شو يقول لهم؟ يقولون لا تبون تفاصيل الجريمة تلقونها بالرواية. يوم قرأوا الرواية شن اللي أذهلهم؟ إن كان يستخدم لغة وأسلوب مثير جداً وأقرب للواقع. ليش؟ لأنه يتكلم عن نفسه، يتكلم عن الشيء اللي أوس فعلاً شسوى فيها لما قتلها، شلون قطعها، شلون دفنها، شلون كذا، لا وشلون قبل الله يقتلها وشنو قال لها، قالها سامحيني راح أستخدمك علشان أنشهر. يعني شوفوا في أحقر من هالجريمة؟ لا ما في، أكيد ما في. كسر الدنيا ريتشارد بهالكتاب، لا واستفاد كذلك من محاكمته وسجنه وقام مؤلف الجزء الثاني. يعني سوى له دعاية على حساب هالمسكين اللي ماتت، اللي ما لها ذنب أصلا ولا أصلا عمرها أذته بشيء. لكن الصدمة مهني والسالفة مهني. ريتشارد كم سنة حكموا عليه؟ حكموا عليه بسنتين سجن فقط، وكان الحكم صادم جدا جدا. واحد يقتل زوجته من أجل الشهرة، ليش حكمتوا عليه سنتين؟ لا واللي أعبر من هذا أن ريتشارد أصلا ما قعد في السجن سنتين، لأن مع حسن السير والسلوك أفرجوا عنه بعد 6 أشهر. ولما طلع صار استقبال حق ريتشارد إنه كاتب عظيم والناس تسولف عنه وتواقيع وأرض المعارض ويوقع لهم على الكتاب، واغتنى ريتشارد على حساب الضحية جوهانا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.